في كتاب أخبار النحويين البصريين أن الحجاج بن يوسف، وانت عارفين الحجاج بن يوسف ده كان رجل غاية في البلاغة وحشي الألفاظ وغريبها، فمرة قال ليحيى بن يعمر: هل وقفت لي على لحن قط؟ فقال له: إن الأمير لا يلحن. وإجابة لطيفة ذكية، مش يقول له أنت لا تلحن، يقول له إن الأمير لا يلحن، أمير الأمراء والإنسان الكويس المؤدب لا يلحن. ليه؟ لأن كان عارا وشنارا أن يخطئ الأمير في الكلام، مش زي مثل أمراء بتوع آخر الزمان، وفي بالك تكلم لا يقيم لفظا. ليه؟ لأنهم لم يتأدبوا، وصلوا إلى الكراسي طفرة. إنما زمان كان يربى الولد على سياسة الملك، يربى الولد على عبد الملك بن مروان، أولاده كلهم هشام وسليمان والجماعة دول، يأتي بعلماء اللغة الكبار يعلمونهم اللغة، علماء الحديث يعلمونهم الحديث، علماء الفقه يعلمونهم الفقه، ويطلع الولد من صغره متربي ويعرف الآداب، وإذا جلس في مجلس ويزل أفرش الزفة كده. هو أمير المؤمنين مثلا زي عمر بن الخطاب كان هو الذي يقضي بين أهل العلم إذا اختلف، مش يبقى قاعد كده مش حباله هم بيتكلموا هو بتقولوا إيه، لا، كان هو الذي يقضي. فكان الأمراء قديما علماء، وكانوا أدباء، وكان عندهم فراسة وفطن. مرة المأمون بيقول لواحد: ما تأمر من السواك؟ لما تحب تقول واحد استخدم السواك يعني، ما تأمر، ما هو الأمر من السواك؟ قال: استك يا أمير المؤمنين. قال: بئس ما قلت. فقال لآخر: وأنت ما تقول؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت. مع أن قول الأول غير مدفوع عن الصواب من جهة اللغة، لكن ده رجل عنده ذوق، رجل عنده ذوق، فكانوا بيورثوا الأدب والفطنة والكلام ده الأولاد. مرة واحد أخذ ابنه ودخل على هارون الرشيد، فهارون لابس خاتم كده جميل، فبيقول للولد الصغير: هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ قال: نعم، الإصبع الذي فيه. فطبعا ما كانش متوقع أبدا يجيب الإجابة الخطيرة دي، طبعا لأنه لو قال آه في أحسن منه يبقى غلط وجلياطة وعيب، كان ده متقالش الأمير المؤمنين، لأنه هو بيلبس أحسن واحد، فلما يقول له آه في الناحية الفلانية أو فلان أو كده يبقى غلط مترباش، إنما يقول له على طول على البداهة: الإصبع الذي فيه. فكانوا يربوهم على الأدب، يربوهم على إقامة الكلام. فبيقول له: هل لحنت قط؟ قال: إن الأمير لا يلحن. قال: عزمت عليك. وكانوا يعظمون عزائم الأمراء، أو إنه إلا عزمت عليك، يعني كأنه حلف بالله إنه لازم يقول إذا كان واقف على غلط. قال له: نعم غلط. قال: في أي؟ قال: في كتاب الله، في كتاب الله. قال الحجاج: ذلك أشنع. طيب فين في كتاب الله؟ فقال: أنت تقرأ، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليه. هي أحب، هو الحجاج يرى كده بقى، قال: أحب إليكم. فالحجاج أما يقول له: لا جرم، لا تسمعني ألحن أبدا، ونفاه إلى فرسان عشان يلحن براحته. ما هو قال له: لا تسمعني ألحن أبدا، عمرك هتسمع مني كلمة غلط بعد النهاردة. مش يعدل نفسه، لا، ينفيه، لأن ده أسهل، أسهل وينفيه. فيحيى بن يعمر كان رجلا يستظهر كتاب الله، وكان رجلا عربيا سليقة، وهو أول من نقص المصاحف. لما نفل خراسان، حجاج فأمكن حصل معركة كده بين إيه؟ بين يزيد بن المهلب كان قائد الحداد بن يوسف الثقفي وبين مجموعة كده. فقام بقى إيه؟ يزيد المهلب بعت للحداد تقرير من أرض المعركة. فبيقول له إيه؟ بيقول له فعلنا بعدونا كذا وكذا وظفرنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عرعرة الجبل وهم في حضيض. فحجاج قال ايه عرعرة دي؟ مال ابن المهلب وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعمر هناك. قال اذا ما يمشي الكلام الخطير ده الا وعد يحيى بن يعمر، لكن يزيد المهلب ده يقول ايه عرعرة اللي عرفه العرعرة ده؟ بيفكرني بابي يزيد الانصاري احد علماء النحو الكبار، وكان انحى هؤلاء الثلاثة، انحى او ليس كان انحى من الاصمعي وانحى من ابي عبيد. هو ده حكم ابي سعيد السيراطي، يعني يقول ان ابا زيد الانصاري كان اسمه سعد بن اوس وكان رجلا نحويا ضليعا. بيقول قابلت اعرابيا يوما فقلت له ما المتكأكئ؟ قال المتأزف. خلي بالك انه بيفسر يعني. قال وما المتأزف؟ فغضب الاعرابي غضبا شديدا وقال المحنبطي يا احمد. طبعا المحنبطي واضحه زي الشمس مش كده؟ ولذلك قال له يا احمد، لان مش ممكن تكون مش فاهم المحنبطي بقى. قال المتكأكئ ماشي، والمتأزف ماشي، لكن المحنبطي ما انتش فاهمها، ده مصيبه. مع ان المتكأكئ رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي. فبيقول ان هذا كله والقصير، كل ده القصير. طبعا المحنبطي ده اللي هو المنتفخ البطن، ويوصف الرجل القصير عالي البطن بانه كذلك محنبطي. فالقصد طبعا اللي خلاني اذكر هذه المساله حته الحوشيه الالفاظ وغريبها. فيحيى بن يعمر رحمه الله كان اول من لقط المصحف، ثم كان من الذين قسموا المصحف لاربع واحزاب واجزاء مع الحجاج بن يوسف الثقفي، لان مشهور ان الحجاج هو الذي فعل ذلك، هو اللي قسم المصحف لاجزاء والى اربع والى احزاب، وكان اشترك معه في ذلك يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني أبي عمر بن الخطاب، وفي هذا دليل على أن المرأة من أهل العلم لو سئل عن مسألة فالأفضل والأوقع أن يذكر دليل المسألة، لأن كان عمر بن عبد الله بن عمر كان ممكن يكتفي بمسألة يقول له ولا هذا القول قطع وهذا القول فطير وهذا قول الخلف إلى آخره، لكن بادر عبد الله بن عمر إلى ذكر الدليل بغير شرح منه، لأن الدليل واضح، وهذا من محاسن الفتية، على خلاف من قال إن ذكر الدليل فيه تشويش على العام، وهذا ما عظم الدليل حق تعظيم ولا قدره حق قدره. ذكر الدليل من محاسن الفتية، حتى وإن كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل، حتى لو كان العامي يجهل موقع الحجة من الدليل، لكن ذكر الدليل يعطي قناعة للمستمع. إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، استعظم المستفتي أن يخالف هذه الأدلة إلى رأيه، بخلاف ما إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان مدعوما بالدليل. فإن قال قائل فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الأئمة المجتهدين في الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والأوزاعي إسحاق بن راهوي وهؤلاء العلماء، عادة لما نقرأ كلامهم في الكتب لا نراهم يعنون كثيرا بذكر الأدلة، فنقول المسألة بتخرج على حسب حاجة المستفتي. ونحن لم نشترط كلما سئلت مسألة أن تعدد الأدلة، لكن كلما أتيح لك أن تذكر الدليل فبادر. فإن الأئمة كانوا يفتون الفتاوى المجملة تبعا لحاجة السائل، تبعا لحاجة السائل، لا يريد دليلا لكن يريد الحكم في المسألة. فإذا اعترض عليه معترض بدليل يأتي له بأدلة أو يؤول له دليلا. فنحن لا يرد علينا هذا الكلام لأننا ما استرطنا على المفتي أن يذكر دليل المسألة لكل سائل، ولكن كلما أمكنه أن يأتي بالدليل كان أوقع في نفس المستفتي. والغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، الغالب على فتاوى الصحابة أنهم كانوا يذكرون الأدلة، وهذا موضع لذلك. لما قالوا له الشبهة رد عليهم بحديث، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. العلماء يقولوا إن الأوصاف المذكورة في الكلام بيتعلق بها حكم. يعني مثلا لو واحد أحب أن يتزوج امرأة فبيسمع كده اللي بيعقد يقول له إيه، قل زوجي ابنتك البكر البالغ العاقل الرشيد فلان الفلاني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. فبعض الناس يتصور انها مجرد ديباجة محطوطة كده وخلاص، بنقول له لا، هذه الديباجة كلها أوصاف، لو اختل وصف منها فسد العقل. زوجني ابنتك، فلو جوزوا بنت أخوه فسد العقل، لو جوزوا بنت جاره فسد العقل، خلاص. ابنتك فلانة لو جوزوا أختها فسد العقل. عشان كده ايه، لازم تعين اسم اللي انت هتاخدها. ها ما تقولوش زوجني ابنتك ويكون عنده 10 بنات مثلا، يديك واحدة كاتعة مثلا ولا واحدة عورة ولا واحدة عرجة، يقول لك انت معينت. ها ساعتها بقى انت اللي هتعين بقى، واخد بالك. لو قلت زوجني احدى ابنتي زي ما قال الرجل الصالح، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، عين معين، فممكن يجوزوا اي واحده فيهم. فكذلك اذا انت قلت زوجني ابنتك ولم تعين اسما ممكن يديك اي واحد، واخد بالك. لكن لو قلت مثلا فلانه فاداك اختها ينفسك العقد على طول وتاخد المهر كله حتى لو دخلت بها، خلاص كده. زودني ابنتك فلان البك تطلع سيد انفسك العقد، البالغ تطلع لم تحض ينفسك العقد، العاقل تطلع مجنونة وربنا يصبر ينفسك العقد. انا طبعا ما بقولش يا جماعة اخلاصوا، ها، لأن العقل قليل في النساء، عقل في النساء قليل، العاقل الرشيد، كل دي أوصاف على كتاب الله وسنة رسوله. فلو هو عقد على مذهب بوذا مثلا ولا على مذهب أي حد ينفس العقل برضه. فدي كلها عبارة عن أوصاف، مش مجرد ديباجة محطوطة كده نزوق بها الكلام، لا. فإذا ورد في الكلام وصف بينبني عليه حكم. فهنا بيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فين الوصف اللي هنا شديد؟ فكلمة شديد دي عمر بن الخطاب كررها مرتين، وذكر وصف تاني كمان بياض وسواد. فلما يقول لك شديد بياض شديد سواد يبقى اكيد لفت نظر عمر بن الخطاب حاجه مهمه جدا، وهي التي دعتهم جميعا الى استغراب الموقف كله. واخبرت شديد بياض الثياب، يبقى ده طلع من بيته جاي على طول، والا هو لو جاي من مسافه بعيده كان اتسخ وكانت حالته بقت كر مش كده، وكان شعره ده ما بقاش اسود شديد السواد، كان بقى رمادي من التراب والكلام ده. تخيلت يعني رجل ايه يعني اغتسل وان خرج من بيته على الرسول عليه الصلاة والسلام على طول، ما فيش 3 متر. ادي معنى شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. نزل منين ده؟ لو كان رجلا مدنيا من اهل الحضر لعرفناه. وشوف كلمة لا يعرفه منا احد وطأ لها بذكر النكرة في مطلع الكلام، وذكر النكرة في الاثبات في ذي الاطلاق، ذكر النكرة في الاثبات في ذي الاطلاق. اذ طلع علينا رجل، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فبيوطئ بكلمة رجل النكرة دي لقوله لا يعرفه منا احد، راجل وخلاص ما عرفوش، لانهم كلهم كانوا عارفين بعض في المدينة. انا سمعت بعض اهل العلم من علماء المملكة بيقول ان المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي مساحة المسجد النبوي الان ما عدا اهل العوالي، ادي المدينة كلها عبارة عن ابيات محصورة معروفة، كل الصحابة يعرفون بعضهم البعض. فلما يأتي رجل لا يظهر عليه أثر السفر ونضيف ومهندم وآخر تمام وجاه ولا نعرفه، هو ده العجب بقى، جا منين ده بقى؟ فده كان أول مدعاة للعجب. والغريب أنه جاء في سمت جفاة الأعراب، يعني إنسان بيتكلم بلا احترام بيتصرف بدون احترام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القصوى، وإذا رأوا رجلا يخالف مقتضى الأدب في حضرته عليه الصلاة والسلام كانوا يزجرون وكانوا يؤدبون. والصحابة الذين عاشوا معه عليه الصلاة والسلام تأدبوا بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقكم. قال أنس فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل. وإنما ذكر العاقل ليه؟ لأن الأهبل أو المجنون هيتكلم أي كلام فهيضيع علينا الأسئلة ويضيع علينا الجلسة مش هنستفيد حاجة. لكن لو رجل عاقل ركين أسئلته جميلة أسئلته تمثل حاجة فيوم نستفيد. ليه؟ لو كان محرما عليهم أن يسألوا، ليه؟ لأنهم بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وتأدبوا بأدب القرآن. ولذلك كان الواحد منهم إذا سأل كان يعنف، بخلاف الجائي من البادية إذا سأل لا يعنف. ليه؟ لأنه لم يلابس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأدب بتأديبه عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل بدأت القصة بهذا العجب، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كان شيئا ملفتا للنظر، لأن الجائي من البادية ما كان يميز النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يسأل عنه. ليه؟ لأنه كان جالس وسط أصحابه، كما في حديث عند البخاري وغيره أن رجلا لعظم بن ثعلبة جاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد؟ لا يعرفه. فقالوا هو الرجل الأبيض المتكئ. خلاص، إذن لم يكن يعرفه. فلما رأى الصحابة ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل صنعنا لك منبرا بحيث نجلس عليه إذا جاء الوفود بدل ما يعود يسألوا عليه عرفت أو الجلس على المنبر ده؟ قال إن شئتم. فصنعوا له منبرا من يوم يوم. فهو ده جاء وهو غريب عن الباب وعرفه عليه الصلاة والسلام وداخل على طول عمل الشيء الآلي. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد. ودي طريقة ناس تأدبوا بأدب القرآن. أم جاي داخل داني في ركبته على طول بركبته وحط إيده على فخذيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان يجوز بين الأقران لكن لا يجوز مع أهل الفضل. عيه حط إيده على ركبته كده ويسند عليها كده، هذا لا يليق أن يصنع مع أهل الفضل. وحديث المسور بن مخرمة في الصحيحين فيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية قال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما علم المغيرة بن شعبة أن عمه عروة بن مسعود الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودرواه في الصحيحين فتلثم وأتى بسيفه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، على رأس يعني جنبه ماشي. فكلما تكلم عروة بن مسعود وهذا الصحيح يعني مس لحية النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. لما يجي يتكلم يقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ وهم ماسك له ايه؟ لحيته كده. فيوم عروة يضربه على ايده ويقول له اخفض يدك. يبص مش عارف مين الواقف. ليه؟ لانه ملثم. فينسى نفسه يتكلم كلمتين ثلاثة أربعة ماسك برضه لحية النبي صلى الله عليه وسلم ده ضربه على ايده. ويقول له اخفض يدك فيبص له لا يعرفه حتى اذا كررها اكثر من مره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني سائر اليوم؟ مع انه لسه بقاله خمس دقائق قول سائر اليوم. واخذلك ما كانوا يحتملوا المكروه. من الذي هذا الذي ازعجني سائر اليوم؟ او مثلا زي ابو لهب ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، يعني بيجي عليه ان يومه من اوله لاخره يكون. فقال فتبسم النبي عليه الصلاه والسلام وقال هذا ابن اخيك المغيره بن شعبه. قال اي غدر، اي ايها الغادر، لا زلت اسعى في غدرتك، وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ وكان المغيره صاحب 13 رجلا من الأهل الجاهلية فشربوا الخمر فسكروا فقام عليه فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعطاه المال. بعد ما قال له الحكاية سكروا وذبحتهم وخدت فلوسهم وجيت على طول أعلن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله من، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء ده نتعرف الصحيح حذيفة بن اليمان لم يشهد بدرا. حذيفة بن اليمان لم يشهد بدرا، خرج هو وأبوه هربانين من قريش إلى المدينة فأمسكهم كفار قريش. على فين؟ قالوا متوجهون إلى المدينة. قالوا لا ندعكم حتى تعطون الميثاق أنكم لا تقاتلون معه. فأعطوهم الميثاق وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له عملوا فينا كذا وكذا وقالوا لنا العهد والميثاق ان انتم ما تحاربوش. فشوف قال لهم ايه؟ قال فو لهم بعهدهم او وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلذلك لم يقاتل حذيفة بن اليمان في بدر، ليس بأنه لم يكن موجودا، ولكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو ده بقى الدعي، هو ده السياسة، مش السياسة كل يوم يبقى بدين، لا، السياسة التي لا دين لها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها أصحابه، ليس سياسة شرعية. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فالقصد ان عروة بن مسعود الثقفي لما كان يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وان جاز ان يكون بين الاقران لكن لا يكون مع اهل الوقار، مستقبح مع اهل الوقار، مستقبح مع كبار السن. يعني مثلا رجل مثلي اذا اراد ان يدعو شيخا كبيرا لا اعامله معاملة النت حتى وان كنت فوقه في العلم، لازم احترم سنه واحترم شيبه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده. بيحكي لي اخونا الشيخ الحبيب الشيخ ابو الفرج محمد بن اسماعيل حفظه الله، يقول مره دخلت مع شاب 16 سنه 17 سنه لسه حديث عادي بالتزام، وكان يصحبه يتعلم منه. فالمهم دخلوا بقالة، فهم الاثنين، فالشاب وجد رجل حوالي 60 سنة بدخن سيجارة، فالشاب على طول أم رايح للراجل ولده تحت باب، وخبرك راجل ولد سنة 16-17 سنة وراجل سنة حوالي 60 سنة كده، قال له اسمك ايه؟ شوف البداية نحن ازاي. قول اسمك ايه؟ قال له مثلا اي حاجة، واخد بالك، قال له ايه اللي في ايدك ده يا فلان؟ مش عارف ان حرام يا فلان، ارميها تحت رجلك يا فلان. الشيخ محمد يقول لي استحييت، ليس لم يدركه الحياء، لان الولد امر بالمعروف ونهى عن المنكر، أرجو أن المسألة تكون واضحة، لا، لكن طريقة نفسها، طريقة نفسها طريقة سيئة. هو الولد ده الذي عناه النبي، أو مثل يعني الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. رجل كبير على معصية، خذ وترفق به، أول ما يراك بتحترم سنه يستحي أكثر، لا تجرئه فتجترئ عليه، لا تجرئه فتجترئ عليه. يبقى إذن مسألة التوقيت هذه مسألة مطلوبة. في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم والرجح ضعفه وحسنه آخرون، وهو حديث أنزل الناس منازله، الراجح ضعف هذا الحديث لكن معناه صحيح حتى وإن لم ننتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزلوا الناس منازلهم. فيبقى فيه توقير. هذا الرجل جاء وارتكب مخالفات، أول مخالفة أنه جاء ذئب ركبته في ركبته النبي صلى الله عليه وسلم وحط يده على إيه؟ على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذي نفسه. يبقى هو لو عمل كده يبقى تأدب بهيئة أهل العلم. يبقى لو أعملنا الرواية الأولى يبقى هو بالغ في تعمية أمر نفسه حتى لا يتضح أمره ويكفر. هو جاي عامل نفسه أعرابي وعايز يفهمهم كلهم ان هو اعرابي. طب اعرابي ازاي يا عم وانت شديد وبياض الثياب، شديد وبياض الشعر، ده حتى العمليه مش سيئه خالص. لكن هو حب يعمل نفسه أعرابي ويعمي أمره على مين؟ على الصحابة. دي على الرواية الأولى. على الرواية الثانية أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، يبقى دي هيئة المتعلم، يبقى هو لازم أدب طلاب العلم في العلم. وإحنا بنقول لإخواننا الطلبة ونحن منهم، لا يجوز لك أن تخلع زي التلميذ ما دمت تطلب العلم، ولا تزال تطلب العلم إن كان فيك خير إلى أن تموت. أول ما يقنع المرء من هو طلب خلاص بدأ في النقصان. يبقى مسألة أن تتأدب مع من تأخذ عنه العلم هذا يفيدك أكثر مما يفيد شيء. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. والإمام أحمد بن حنبل مع جلالة أحمد كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق ابن همام الصنعان، ولا شك في أن الإمام أحمد أجل وأحفظ وأفضل من عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، وهو الذي أعطى اليمن الحظوة، هو ومعمر بن راشد الحداني أبو عروة رحمه الله على الجميع. فالإمام أحمد كان عبد الرزاق يجله، هو وابن معين، هما الاثنين كانوا ايه حاضر على بعض على طول في الطلب. فكان عبد الرزاق بن همام الصنعاني يعني يميزهما. ففي المجلس كان عبد الرزاق يقول لأحمد اجلس بجانبي، فيأبى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل مع شيوخنا. ولم ينزل مقدار أحمد ولم ينزل قدره لما تواضع لشيخه برغم أنه أفضل من شيخه. قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له اشرح منطقة الأخبار، منطقة الأخبار بتاع أبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية ذرية بعضها من بعض، كان أبو البركات كان شيخ الحنابلة، وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة، وابن أحمد بقى اللي هو ابن تيمية بقى الإمام الكبير كان شيخ الإسلام. فأبو البركات له كتاب اسمه منتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام، فالشوكاني شرحه في كتاب نيل الأوصار شرح منتقى الأخبار. فبيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بغزم بقوي إن واحد يعني لسه قز ياخذ الكلمة الكبيرة دي ويقول ايه فلما كثر إلحاح إخواني علي ومش عارف ايه فرغم كثرة مشاغلي ومش فاضي ومش فضاخ الرشو مش عارف ايه قلت أمرنا لله وخرج الكتاب الفلان أو اشرح الكتاب الفلان. هذا تغيظ كده تاخد بالك؟ لا، الكتاب ينبي عن صاحبه. لما تقرأ نيل الأوصار تعرف ان يعني الشوكان لما يقول ان مشايخه قالوا له افعل كذا وكذا وكذا فجعلته اقدم ردا واؤخر اخرى ومش عارف ايه، وبعدين تمثلت او قلت قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني انا وان كنت ذا عرج امشي خلف الصف، فان سبقت فكم لرب الورى من فرج، واخد بالك؟ وإن تخلف فما على أعرج من حرج. خلاص كده أنا أعرج صحيح وأمشي وراه، إذا تبعتهم كم لرب الورى من فرج، واخد بالك؟ وإن تخلفت عنهم فليس على الأعرج حرج. يبقى خلاص ده معنى الكلام، معنى كلام الشوكاني. فبيقول يعني قد يبلغ الطالع شأو الضليع، لسه طالع ولسه تلميذ، قد يمن الله عز وجل عليه فيبلغ شأو الضليع رجل كبير. فإن لم يكن، ما كنتش أنا بقى يعني الطالع اللي هبلغ شأو الضليع، فليكن الأخرى. ويعد في جملة العاقلين المتعاقل، مع أنه مش عاقل ولا حاجة، الرقيع كمان، يعني هو متعاقل ورقيع كمان. إذا جينا دخلنا البلد قلنا لهم يا جماعة من العقلاء؟ يقولوا فلان. فيعد في جملة العقلاء، فهو يقول يعني أنا وإن يعني لم أصب الأولى فدخولي في جملة أهل العلم يجعلني منهم ولو على سبيل المجاز. خلاص؟ فيبقى هنا لو أعملنا هذه الرواية، وضع يديه على فخذي نفسه، يبقى هو تأدب بأدب طلاب العلم. يبقى إذن يجب أن يلزم الطالب الأدب إلى أن يرفعه شيخه، فإذا رفعه شيخه فلا بأس أن يطيع من باب الأدب أيضا، مثل مثلا ما كان يفعله فضل بن دكين رحمه الله أبو نعيم مع الإمام أحمد بن حنبل ومع الإمام يحيى بن معين. فذكر ابن حبان وغيره أن الفضل بن دكين كان إذا جلس للتحديث يجلس على دكان مكان مرتفع، ويجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن شماله. فذات مرة أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ شيخه الفضل بن دكين، فكتب أحاديث في ورقة وخلطها بأحاديث غير الفضل، كل راوي عارف أحاديث. فهو يحيى بن معين عشان يعرف بقى الفضل حافظ ولا ليس بحافظ، جاب مثلا 20 حديث في ورقة وكتبهم وخلط الأحاديث بأحاديث رواة آخرين. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي إذا خف المجلس تناول أبا نعيم هذه الورقة وسأله هل هذا من حديثك؟ فأحمد بن حنبل قال ليحيى بن معين يا أبا زكريا الرجل حافظ لا تفعل. قال ما بد، لازم أعمل في المألة. وكان يحيى بن معين جريء، كان جريء ولذلك كانوا يخافون منه. ولما مات تقدم رجل جنازته وقال هذه جنازة الذات بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده جرأة فقال ما بد، وفعلا عمل العملية دي وقال أحمد صر مالي. فبعد ما صف المجلس أحمد ادى الورقة فنظر فيها الفضل واتسعت عينه ودارت حدقته، يبقى كشف الملعوب، طالما عمل كده فكشف الملعوب. ثم سكت ساعة مش 60 دقيقة، نص دقيقة كده ولا حاجة، أي فترة يعني زمنية. ثم قال لأحد منصور رمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. قال ثم أخرج رجله ورفثه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل. فقام يحيى بن معين وقبل جبهته وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. فانصرف أبو نعيم مغضبا فقال له أحمد قلت لك؟ فقال يحيى والله لرفثته أحب إلي من رحلتي. شوف بقى أهو ده ضرب الشيوخ اللي عامل زيك الزميل، ها؟ لرفثته أحب إلي من رحلتي. ليه؟ لأن هو ظفر بحفظ الفصل، طلع من العملية دي كلها بمكتب كبير، وهو أن يسجل شهادته للفضل بن دكين حافظ ضابط. يعني شوف لما مات مسعر بن كدام رحمه الله، ومسعر ده من طبقة الأعلى، وكان رجلا حافظا يحفظ حديثه بالحرف، حتى لما سئل أبو حاتم الرازي عن مسعر ما تقول في مسعر؟ قال مسعر المصحف. شفت التعديل الجميل ده؟ يعني المصحف ما تلاقيش فيه نقطة زيادة، حرف زيادة، تلاقي الكلام ده في المصحف؟ لا. فلما يقول مسعر المصحف يعني يحفظ حديثه كالمصحف. فمسعر بن كدام رحمه الله لما توفي وهم ماشيين في الجنازة بتاعته، فالفضل بن دكين أبو نعيم اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده، قام واقف كده وقال لهم ايه؟ تجيئون الآن تسألوني عن حديث مسعر؟ ما هو الراجل مات خلاص، بقيت أنا البوابة بتاعته بقى خلاص، اللي نفسه حديث لمسعر يجيني أنا. فكرنا بالحباب بن المنذر لما كان يقول أنا إيه؟ جزيلها المحكك وعزيقها المرجح، واخد بالك؟ يعني أنا الذي يشتفى بي جزيلها المحكك وعزيقها المرجح، عارف الجذب اللي هو يكون مثلا عمود زي ده أو نخلة أو شجرة، أي جمل جربان يروح يعك فيها عشان يستريح، واخد بالك؟ فجزيلها المحكك الأقرب يجيني بقى يحك فيه، ها؟ معناها إيه؟ أي من أراد أن يشتفي بالرأي السديد فليأتني كما يشتفي الجمل الأجرب في الحك بهذا الإيه؟ في هذا الجزيل. والعذاق المرجب كان العرب بقى لما تحب بقى تخلي التمر مية مية يقوموا جايين على الطبقة بتاع النخلة ولفينها بإيه؟ بجلبية كده ويسيبوها كده، يبقى اسم العذاق المرجب يعني زي النخل المصراة. النقل المصرّة، أنت عارف العرب زمان، ودي جت بعد كده تعلق بها حكم شرع الإسلام، كانوا ناس كرم. أي واحد مثلا عطشان ولا حاجة يلاقي بقرة يقوم إيه؟ يرضع منها يحلب بتاع يشرب ويوصل إليه في الطريق. فلو واحد مش عايز حد يحلب البقرة بتاعته دي يقوم رابط الزرع بتاعها فيه. إذا ربط الضرع الكيس يبقى معنى ذلك لا يحل لأحد أن يأخذ من لبن هذه الناقلة، ليه؟ لأنما ربطه إعلان. إنما إذا أرسل ماشيته إلى الحق وتركها بلا رباط يبقى ده معناه كأنه يقول يا عطشان اصرف،